السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية الحلقة نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا الذي ننزل فيه في ضيافة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتحاور معه فيما يتعلق بقضايا العقيدة والإيمان. في البداية نرحب بشيخنا الفاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كل الإخوة والأخوات كانوا قلقين على الشيخ أحمد الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله يعني صحة الشيخ أحمد الحمد لله طيبة، وربنا أكرمنا يعني ب إن الشيخ أحمد عاد بل أحسن الأول إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. لو حضرتك عايز الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على المرسلين. بدايه ارحب باخي الحبيب فضيله الشيخ محمد القاضي، وانا انتهز يعني هذه الفرصه من اجل يعني شكر يعني بعض اخواننا وحبايبنا، وبعد حمد الله عز وجل والثناء عليه، ويعني انه اهل الثناء والحمد وكل نعمه فهي من الله عز وجل. أشكر أولا الدكتور هشام عشماوي أستاذ القلب بالأسكندرية، بل هو رائد يعني هذا الطب، وهو استشاري وعلى خلق وعلى دين وعلى التزام، مثال طيب لل وفي الواقع هو يعني بعد يعني فضل الله عز وجل يعني هو اللي اكتشف يعني كنت بشتكي بعض يعني الضيق يعني في مكان القلب والإجهاد السريع، وعملت رسم قلب وأشعة تلفزيونية على القلب ورسم المجهود كل هذه الأشياء ولم يظهر فيها شيء، فكان يمكن أن يقول كغيري من الناس أنه في شيء، ولكن هو برضو إيه قال أنا أحترم الأعراض وصمم أنه هو يعمل قسطرة. فكان حدد لها يوم الخميس الماضي واكتشف القسطرة فعلا في ضيق شديد في الشريان الأمامي والشريان الخلفي، فهو أشار إلي لأن القسطرة ما بتحتاجش بنج كلي، يعني قال لي أنت محتاج بعامة في الشريان الأمامي والشريان الخلفي. فأنا طبعا قلت له أعمل اللازم يعني، فجزاه الله خيرا حتى رفض ان هو يتقاضى اي شكر اجر على يعني. ذلك. فدي رساله شكر لانه راجل ايه يعني لم ينل مني يعني شيئا يعني من الامور الماديه، ولكن انا كنت في خلال العمليه كنت بدعو له وهو لعله كان يسمع، فاسال الله تعالى ان يجزيه خيرا وان يزيده توفيقا. وفعلا موفق، هو اللي بيبشر ايضا علاج الشيخ سعيد، وكانت يعني اراءه موفقه فعلا، فجزاه الله خيرا واسال الله تعالى ان ينفع يعني به المسلمين. أمين. ما انساش ايضا شكر اخي الحبيب دكتور اسامة عبد الوارث والاستاذ ياسر شكر، وكل العاملين في قناة الحكمة، لان بيننا مودة يعني، مش مجرد ان واحد بيجي يسجل حلقة وينصرف، لا يعني فعلا بنلاقي حب فعلا صادق وصدق، وهم طبعا على المنهج الصحيح المنهج السلفي، ونحسبهم على اخلاص يعني في مش بس القائمين على القناة، ولكن بفضل كل العاملين يعني كما يقولون الطيور على هي قناة مباركة إن شاء الله. يعني الحمد لله ما فيهاش لخبطة، يعني ما فيهاش مش أي واحد يطلع ولا أي كلام يقال، وده المطلوب يعني إن القناة يكون لها منهج ولها فكر ولها عقيدة. فأسأل الله تعالى أن يجزيهم يعني خيرا وأن يزيدهم يعني توفيقا. هم في الواقع يعني أهم يعني قناة اهتمت، مع أن كل القنوات الإسلامية يعني أشارت عليها، أشارت ودعت يعني بالشفاء وطلبت من المسلمين الدعاء ليها بالشفاء، ولكن كانت أول قناة والتي اهتمت بهذا الأمر هي قناة الحكمة. ربنا يا رب يعني يجعلك دائما في صحة وعافية تامة بإذن الله. جزاك الله خير. أنا ما عايز أشكر برضو الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وفعلا اتصل بي بعد ما خرجت من حجرة القسطرة، وطبعا دعا الناس للدعاء ليا وطمأنهم علي، جزاه الله خيرا. ايضا الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد عبد السلام والشيخ ابو الاشبال، و يعني ولعل يعني كثير من المشايخ اتصلوا ولم يتيسر لي الرد، ف أشكرهم على يعني هذه الاتصالات، وكما أشكر كل الذين يعني اهتموا سواء في الفيسبوك على صفحتي أو في الفضائيات أو شرفوني بالزيارة والسؤال، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خيرا وأن يبارك فيهم جميعا. جزاكم الله خيرا شيخ، حفظك الله ونفع الله دائما بك. آمين. نعود إلى بقى يعني دربنا الطويل الذي نسير فيه إن شاء الله، والذي نحمل فيه رسالة هي من أعظم الرسائل، ونحمل فيه مشعل الهداية إلى البشرية جمعاء، العقيدة الصحيحة، الإيمان الصافي المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا تكلمنا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعن الإيمان بأسمائه وصفاته جل في علاه، وتكلمنا عن قواعد كثيرة ينبغي أن تضبط هذا الباب ضبطا كما ضبطه يعني أهل السنة والجماعة، وذكرنا أمثلة للأسماء والصفات التي تنبغي لله تبارك وتعالى، ومن ضمن هذه الصفات العظيمة التي يعني تصف بها الله جل في علاه صفة العلو والفوقية، فسبق وصفة الاستواء على العرش. العلو والفوقية صفة للذات، والاستواء على العرش صفة للإيه؟ صفة الفعل. فذكرتم فضيلتكم بعض الأدلة على هذا المعنى الشريف، ونريد من فضيلتكم أن تكمل المسير في بيان هذه العقيدة الصافية التي هي في الحقيقة فرق بين الناس، فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، فتفضل. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا يعني كما نوهنا أن العقيدة مهمة جدا بالنسبة لل، بل هي أشرف العلوم، شرف العلم شرف المعلوم. ونحن قد بدأنا في الدرس السابق والحلقة السابقة في الكلام عن صفة العلو والفوقية الاستواء، وذكرنا قول الإمام الشافعي أن في القرآن أكثر من 1000 دليل، القرآن بس غير السنة وغير أثار الصحابة والسلف، يعني على علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. وفي الواقع هذا الموضوع مهم، لأن الأزهر طبعا يتبنى عقيدة الأشاعرة والماتريدية، بل صرح المفتي شيخ الأزهر أو شيخ الأزهر بأن العقيدة الصحيحة عقيدة الماتريدية، وده طبعا خلاف، يعني أولا خلاف الحق، وأن الحق أن عقيدة أهل السنة غير الماتريدية وغير الأشاعرة، يعني لأنهم أول ماتريدية فيها شيء من الإرجاء، والأشاعرة مذهب وسط بين المعتزلة وأهل السنة، يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر دون أي دليل على التفرقة أو على نفي الصفات التي نفوها. من الصفات التي نفوها صفة العلو والفوقية أو صفة الاستواء على العرش، أنهم يعتقدون بأن الله في كل مكان. نعم. وهذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فكان مهم جدا أن احنا نركز يعني على هذه العقائد الباطلة الموجودة والتي ما زالت تدرس إلى الآن، والتي عليها يعني بعض الناس، نريد يعني أن نبين أدلة يعني هذه العقيدة الصحيحة. وقلنا أن هناك مجموعات كبيرة جدا من الأدلة. المجموعة الأولى اللي هي الأسماء التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وهذه الأسماء كالعلي والمتعالي والظاهر والأعلى، يعني 4 أسماء. وفي عقيدة الأسماء ذكرنا أن أسماء الله عز وجل الحق على حقيقته، يعني كل اسم بيتضمن يدل على اتصاف الله عز وجل بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم، بخلاف أسماء المخلوقين قد يكون اسمه الطويل وهو قصير، أو ذكي وهو غبي، ولكن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة، يعني تدل على الله عز وجل، وتضمنا تدل على اتصاف الله عز وجل بما يتضمنه هذا الاسم من صفة، والتزاما يعني ما يستلزمه أو تستلزمه هذه الصفة من صفات يعني أخرى. فهناك أسماء تدل على علو الله عز وجل على خلقه، كالعلي والأعلى والمتعالي والظاهر والقاهر والقاهر قهر علو قهر شأن وقهر ذات. ولأن أهل البدع يثبتون علو القهر وعلو الشأن وينفون علو الذات، يقولون هو القاهر فوق عباده، يقول دع له قهر مثلا أو ولكن يعتقدون أن الله عز وجل بذاته يعني في كل مكان. تعتقد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، والنفي المحض يعني. وينفون الصفات بحيث أن ينطبق يعني وصفهم على العدم. فلو قيل لهم صفوا لنا ربكم لوصفوا ما ينطبق على العدم، وذلك قول المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فهذه أسماء صفة الظاهر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذه أسماء تدل على اتصاف الله عز وجل بالعلو والفوقية. من هذه الأدلة أيضا التصريح بفوقية الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم من فوقهم. وكما قلنا في الأسماء والصفات أن العقيدة الصحيحة يعني تجمع بين المعقول والمنقول، فكما أن المعقول يعني في صفات الله عز وجل أنه سميع بصير، لأن يستحيل أن يكون المخلوق عنده سمع وبصر والخالق ليس عنده سمع ولا بصر، فيكون المخلوق أكمل من الخالق، لأن اللي عنده سمع وبصر ولو كان محدودا فهو أكمل يعني ممن ليس عنده سمع ولا بصر. فالإنسان مع حواسه ومع صفاته المحدودة أنه يسمع على بعد معين وبذبذبات معينة ويرى الأشياء على بعد معين وفي جو معين، ما فيش شك أكمل من المكتب ده أو أكمل من الحيطة، لأن الحيطة لا تسمع ولا تبصر وليست فيها حياة. فالله عز وجل يعني الأخبار الآيات والأحاديث تثبت هذه الصفات لله عز وجل، وأيضا العقل يقول لابد أن يكون الله عز وجل متصفا بهذه الصفات على أكمل وجه. أسمع به وأبصر. نفصل طبعا نكمل شيء. تفضل الأخ عبد الرحمن من اسكندرية. تفضل. أيها الفندم السلام عليكم. عليك الصلاة. احنا بنسلم على الدكتور أحمد فريد. الله يبارك فيك. وبنعتذر له إن احنا ما رحناش المستشفى. وبنقول له إن أهل اسكندرية كلها بيقولوا له الحمد لله على السلامة وطهور لا بأس. الله يسلمك. جزاك الله. وإن شاء الله نسمع عنه سامع خير يا رب. ربنا يبارك فيك. وحضرتك منور قناة الحكمة. الله يكرمك. ولا تنسانا من صالح دعائك يا فندم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعود الى صفة العلي الاعلى. فقلنا ان ايضا صفة الفوقية بتجمع بين المعقول والمنقول. منقول كما قلنا في القرآن اكثر من 1000 دليل على الفوقية، بالاضافة الى حديث وسوف نذكر كثيرا منها يعني في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى. ثم المعقول ايضا يعني ان اليق يعني شيء ان تعتقد ان الله عز وجل فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم، فهذا فيه إجلال وعلو شأن وذات وقهر، واعتقاد غير ذلك يعني ينافي أن تعتقده في كل مكان. يعني هو يعظم ربنا سبحانه وتعالى واعتقد أنه في كل مكان حتى أنه يصل به الحال بدعوة التعظيم. بدعوة التعظيم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في الأماكن نزهوه عن عرشه. نعم. وعلى فوقيته اللي هي تليق بجلال الله عز وجل، وجعلوه في أجواف الحيوانات وجعلوه في أضرار المياه، وجعلوه زي اللي نفع عنه الصفات بيقولوا لأن لو أثبتناها نقول أنه هو يشبه يعني بنشبهه بالمخلوق اللي عنده سمع وبصر، وشبهه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر. وهكذا كل من أعرض عن موجب الدليل يعني يهرب من الأدلة من القرآن والسنة يقع فيما هرب منه، أنه يقول أنه بينزه ربنا عز وجل، لا في الواقع هو يتنقص الله عز وجل لما ينفي عنه السمع والبصر يعني يكون إله لا يسمع ولا يبصر. نعم. وإبراهيم يعني يقول لأبيه أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنك شيء. ولا يغني عنك شيء. فأيضا عقيدة الفوقية نفس الأمر. نعم. كمان الناس كلها بتحبك شيخ أحمد والناس النهاردة. تفضل أخ تامر من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. إزي حاجة سيدنا. الله يبارك فيك. ألف الحمد لله على سلامة حضرتك. والله إحنا كنا نريد نيجي أنا وأخ محمد مهدي نزور حضرتك لما عرفنا بالحادث، بس للأسف يعني أنا منعني إن أنا رجلي اتكسرت، فعايز حاجة دعاء كمان. جزاك الله خير. ربنا يا مش عارف حاجه تقول ده هنيجي حياتي المسجد ان شاء الله حاجه فجاه احيانا. اه طبعا فاكركم طبعا. اه تضحي سيدنا جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. احسن الله اليكم والى اهل القاهره جميعا اخواننا. الحمد لله. طيب شيخ حضرتك دلوقتي قلت لنا من ادله الفوقيه ان من اسماء الله تبارك وتعالى العلي الاعلى والقاهر والظاهر. دي تدل على الفوقيه. دي تدل على الفوقيه. وقلت لنا كمان تصريح بالفوقيه يخاطب ربهم من فوقهم. ايات صريحه واضحه في التصريح بفوقيه الله تبارك وتعالى. امنتم من في السماء. دي تصريح بالايه؟ بان الله عز وجل في السماء وفي يعني تاتي بمعنى على او فوق. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء؟ ما قالش اللي في كل مكان. لو كان اللي في كل مكان اللي هو ده اللي فيه تنزيه لله وفيه تعظيم لله قال من في السماء. نعم. أن يخسف بكم. فأي واحد يقول طب في السماء يعني مع ذلك أن هو في السماء يعني السماء تحيط به في تحيز مثلا. في تحيز وأن هو فوقية وتحيط متحيز. به لا احنا بنقول أن في اللغة بتأتي بمعنى على بل في بمعنى على يعني زي ايه لأصلبنكم في جذوع النخل مش هيحطوهم جوه النخله نفسها لا فوق جذوع النخل. نعم. وفامشوا في مناكبها في مناكب الارض. الناس مش بتمشي جوه الارض بتمشي فوق الارض يعني فوق مناكبها. نعم. الحروف الجر تتعاور يعني يحل بعضها محل بعض. نعم. نعم. طيب من ذلك دليل القصه الجاريه اللي يعني اتى بها يعني ربها الى النبي صلى الله عليه وسلم و يعني أراد أن يعتقها فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبرها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقرها على غير حق يعني. وكان في بعض المشايخ كانوا يتحرجوا من هذا السؤال اللي هو السؤال التقليدي عن السلفيين عشان ترى فقيت تقول له أين الله؟ لو لقيته بيسمع عز كده ويخشعر قلب يقول لك ما يجوزش هذا السؤال تعرف أنه هو مش من أهل السنة. لأن هذا حديث صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ فتقول في السماء والجارية فهمة يعني إيه في السماء يعني فوق السماء. نعم. فمعنى في السماء يعني فوق السماء. نعم. طيب في أجناس أخرى من الأدلة يعني هناك يعني إحنا ذاتي التصريح. لا شك أن التصريح يعني أقوى الأدلة وكذلك ما الأسماء أسماء الدالة على صفة العلو الله تبارك وتعالى. لكن هناك الاستواء أيضا الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى ومعروف أن العرش سقف المخلوقات. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. نسأل الله عز وجل الفردوس. آمين يا رب. فمعروف ان العرش سقف المخلوقات يعني فوق السماء السابعه سقف السماء السابعه والرحمن على العرش استوى واستوى يعني كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه استوى يعني على وارتفع. فالفعقيد قال السنه ما فيش فيها تحييز مش ان ربنا في السماء يعني داخل السماء بحيث ان السماوات يعني تحيط به او تظله يعني تحمله او ده هو فوق السماء. نعم. اكبر من كل شيء واجمل من كل شيء والسماوات لا تقله ولا تظله. البعض شيخ في الجزئيه دي عشان بس يبقى الامر واضح البعض يظن ان اهل السنه والجماعه يصفون الله تبارك وتعالى بانه يجلس كما نجلس نحن على الكرسي وهذا ليس عقيده اهل السنه والجماعه. لا اهل السنه والجماعه لا يصفون الله بصفه الجلوس لانها لم تثبت. لا. ولا يقولون اننا ان الله استوى على العرش كما نجلس نحن على الكرسي نعوذ بالله هذه عقيده المشبهه يعني هذا تكييف واضح جدا للايه للصفه انما يصفون الله بما وصف به نفسه. قلنا في القواعد الاول قطع الطمع عن ادراك الكيفيه والامام مالك قال والكيف مجهول والايمان به واجب فاحنا بنجاوب نقول الله عز وجل اخبرنا انه استوى على العرش والامام مالك لما قال الاستواء معلوم يعني معلوم لغه ولكن كيفيه كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وده في كل الصفات يعني ان احنا بنثبت الصفه وده طريق الادب مع الشرع لا تقدمه بين يدي الله ورسوله انك تثبت يعني تقف حيث اوقفك الشرع فالشرع اثبت استواء الله عز وجل على العرش وفوقيته وفوقيه الله عز وجل على عباده ولكن يعني كيف الاستواء والكيف مجهول كيف مجهول طب ليه الكيف مجهول ليه يعني هو بعض الناس يقول لأن الذات يعني كيف تدرك يعني صفة ذات يعني أنت لا تعرف كيفية نفس الذات يعني الذات نفسها غير معلومة الكيفية. نعم. يعني ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة الكيفية. نعم. وكذلك صفات الله تبارك غير معلومة الكيفية هو ده المعنى كده. نعم. فإحنا نثبت وننزه ونقطع الطمع عن إدراك الإيه الكيفية اللي هي الثلاث قواعد اللي ذكرناها في البداية اللي ذكرهم الإمام الشنقيطي. وإذا كان جواب موفق جدا من الإمام مالك، يعني الرجل لما دخل عليه وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، وبيسأل عن كيفية مش بيسأل عن معنى، فالإمام مالك سكت حتى علاه الرحضاء حد ما تصبب عرقا. ثم قال هذه الكلمة، قال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول. أنا مش ما يقولش استواء معلوم يعني إن معلوم زي استواء المخلوق، لا، وذلك قال والكيف مجهول. والإيمان به واجب، لأن الشرع بينطق بأن الرحمن العرش استوى، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. ثم قال أخرجوه فإنه مبتدع. نعم، نأخذ مداخلة. أخ محمد فراج من سوهاج، تفضل. السلام عليكم. محمد فاروق، تفضل أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف سلامة يا شيخ أحمد. الله يسلمك حبيبي، جزاك الله خير. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. لو سمحت، أنا يعني أمي يعني عاوز أفهم، واخد بالك القرآن نزل إزاي؟ القرآن ربنا نزل. طب احنا الأسئلة اللي خارج موضوع يعني الايه الحلقة هنأجلها لآخر، ولكن لو في موضوع الحلقة مش هتخرجنا من موضوعها هنجاوبها في نفس الحلقة، فنخليها خلي هنخلي الإجابة في آخر الحلقة إن شاء الله. القرآن كيف نزل القرآن؟ ماشي يعني نجاوبه. طيب هناك أجناس من الأدلة كمثل أن الله سبحانه وتعالى أو كان القرآن صرح بأن هناك أشياء عند الله عز وجل وعنده، وأن هناك أمور ترفع إليه وأن أمور تصعد وتنزل. هذه مجموعة أدلة، مجموعة أدلة يعني. نعم. فطبعا اللي بيقول أن الله عز وجل في كل مكان، بماذا يجيبون يعني عن قوله عز وجل عن الشهداء يعني أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فدي بترد على بيقوله في كل مكان، أو إن هو ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال كقول الجهمية. وأيضا في أدلة من السنة إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش سبقت غضبي أو تغلب غضبي أو غلبت غضبي. نعم. فدي طبعا دليل على ان الله جل يعني فوق العرش، وان اشياء تكون عنده يدل على ان يعني ان ربنا عز وجل مش في كل مكان، ولا هو مش في اي مكان زي ما تقول الجهميه. يعني من المجموعات ايضا تدل على الفوقيه رفع الاشياء اليه. الله جل يقول عن عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وكذلك يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العروج معروف اللي هو الصعود. وكذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد. بماذا تفهم من إليه يصعد؟ أفهم من الصعود إلى مكان يعلو على علو. نعم. معراج نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. نعم. انه عرج به يعني الى السماوات، وكان في الحديث انه مر على موسى ومر على ابراهيم ومر، فكل هذا في السماء يعني. ف نعم. هو ده في الدليل، او هو ادله، مجموعه ادله. نعم. على ان اشياء تصعد تصعد الى الله، الى الله تبارك وتعالى، تشير الى علو الله عز وجل، تشير الى علو الله. يعني عايزين نقف يعني لحظات مع قوله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا الكلام على عيسى عليه السلام انه رفعه الله تبارك وتعالى اليه. فلا شك أننا إني متوفيك ورافعك إلي. أيوة، إني متوفيك ورافعك إلي. كنا عايزين نقول بس نقط معينة في الجزئية دي في عقائد. نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام رفع، رفعه الله تبارك وتعالى إليه. ورفع يا شيخ يعني رفع بالجسد والروح، يعني ما زال حيا عليه السلام عند الله عز وجل، يعني عند الله تبارك وتعالى. نعم. في وهو ينزل في آخر الزمان. هذه عقيدتنا في إيه؟ في المسيح عليه السلام. والآية واضحة وما قتلوه يقينا بل رفعه الله، رفعه. لكن لما يقول إني متوفيك ورافعك إلي، يعني يقول طب هو ده دليل على أنه قبط إني متوفيك ورافعك إليه. لا ما هو فهل ده صحيح؟ ما هو طبعا إحنا إيه لما نيجي نفهم آية أو حديث ما ناخدهاش لوحدها ونفهمها. نعم. يعني لازم تفهمها على ضوء بقية الآيات والحديث في نفس البيت. فالوفاء مثلا تأتي بمعنى الإيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فممكن متوفيك إن هو أنامه يعني، وده كلام الأهل العلم إنه ألقى عليه نوما وقبضه. نعم. وهو نائم. أو فيها تقديم متأخير إن رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك يعني في آخر الزمن. فدي عقيدة عند أهل السنة يعني، ما إن عيسى لم يمت وإلا فكيف تعتقد أنه ينزل في آخر الزمان حكما عدلا ويقول له المهدي المنتظر تقدم يروح الله فصلي بنا. فيقول إنما أقيمت لك أو تكريمة الله هذه الأمة بعضهم على بعض الأمراء، فيصلي المهدي وبعد ما يموت المهدي بيحكم عيسى عليه السلام ويضع الجزية، لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. نعم. ولا يقبل من النصارى يعني إما الإسلام وإما الجزية. نعم. إما الإسلام وإما القتل يعني. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يا ربنا عز وجل يخبر عن عيسى عليه السلام إن هو ينزل في آخر زمان ويدعو إلى الإسلام. علم للساعة. وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها من علامات يوم القيامة نزول عيسى عليه السلام. فهو النصارى عندهم شبهة إن ولكن لما ينزل عيسى عليه السلام ويرد عليهم ويكسر الصليب فخدش شبهة بقى اللي بيعبد الصليب واللي يتبركوا بالصليب يعني، فهو هيرد عليهم ويكون من علماء هذه الأمة بعض علماء المحدثين بيقولوا ان هو اخر الصحابه موتا يعني. نعم. لانه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انه لقاه في الاسراء. نعم. طيب الجزئيه دي احنا بس ابدنا ان نثبت عقيده اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بعيسى. هو اشرف من الصحابه لانه من اولي العزم من الرسل يعني، والرسل افضل من الاولياء. نعم. طيب ما يتعلق بصعود الارواح، ارواح المؤمنين فيصعدون بها فلا يمرون. حديث البراء بن عازب. نعم. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقال فلان بن فلان. صعود أرواح المؤمنين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، معراج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه، الروح طبعا هو جبريل. فهذا من الخاص بعد العام. نعم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فكل هذه الأنواع من الصعود بتدل على علو الله عز وجل. وفي أدلة عكس هذه الأدلة اللي هي النزول. أنا كنت لسه أقول لك إذا كان هناك صعود فلا بد أن يكون هناك نزول. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل. طب قبل ما ناخد أدلة النزول ناخد الاتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ الأول إن الحمد لله على السلامة الشيخ، ربنا يومك بالسلامة ويحفظك من كل سوء يا رب، ويرزقك ربنا سبحانه وتعالى طول العمر صالح العمل، ويرزقنا وإياك حسن خاتمة، اللهم أمين رب العالمين. حياتك بسأل حياتك، هو يعني اسم الله الأعظم هو الله؟ هل دوت اسم الله الأعظم اللي ذكر في القرآن أو اللي ذكر في السنة؟ وحقيقة أنا بقرأ في مثلا القصيدة النووية والكتاب معارك القبول، فبقرأ الجهمية والناس دي، فأنا بتضايق ومش عايزة أقرأ وأكمل. هل دوت مثلا يعني بتضايق، أنا بقرأ كده وبسرت في القراية بس صراحة بتخنق من الكلام اللي هو يعني كله كفر، التشكيك في الله والتشكيك في الوجود الله سبحانه وتعالى، حاجات دي يعني. فهل ابعد عن القرايه دي خالص وابعد عن يعني اتعرض ليها خالص، ولا اقراها واعرفها؟ انا عرفت نبذة منها يعني، عرفت ان هي ايه بتقول ايه. وفي حاجه صار كمان حياتك، يعني انا دلوقتي بقرا في تفسير القرطبي، هل تفسير القرطبي ده كويس ولا انا اسمع ان هو يعني جميل الاشعريه؟ وجزاك الله كل خير وربنا يخليك لينا يا رب ويحفظك من كل سوء يا رب العالمين. الله يبارك فيك. ماشي يا محمد. حضرتك طب حضرتك، ما هو هي قالت كده سؤال دلوقتي، سألت كده سؤال بسم الله الاعظم، حضرتك جاوبت عليه قبل كده. ممكن ما سمعتش الحلقه، تاكد حضرتك الاجابه يعني عليها. هو يعني في خلاف، ولكن راجح ان الله هو الاسم الاعظم. لان ده القسم المشترك بين الاحاديث، لقد دعا الله باسم الاعظم الذي اذا سئل به اجاب. فهو وجد ان لفظ الجلاله هو الاسم الاعظم، ولأنه هو كأنه أصل بقية الأسماء. يعني ما يجوش أن أنا أقول الله من أسماء الرحمن، ولكن أقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، وهكذا يعني. وفي بعضهم قالوا الحي القيوم، ولكن الراجح أو العلي الأكثر اللي هو الله والإله الأعظم، لفظ الجلالين. طيب هي سألت برضو، كانت سؤال برضو مهم يعني صراحة، بتقول إن هي أحيانا بتقرأ في كتب كتب العقيدة، فتقرأ كلام الجهمية والمعتزلة فتتضايق، مش عايز تكمل القراءة. سلامة الفطرة يعني، جزاها الله خيرا يعني. بس احنا بنقولها ان لا تكمل قراءة، ما تبتعدش عن قراءة التوحيد وعن قراءة العقيدة، ولا يا شيخنا ولا كده؟ انا رأيي ان هي تتأسس اولا في العقيدة الصحيحة. يعني بعض الكتب بتفرد كلام الاهل البدع، مثلا الأشاعرة يقولون والجهمية والمعتزلة، فتجيب كلامه بنوع من التفصيل، فقد يترك شبهات. فهي لو تدرس الصلوات الزكية على أساس أنه هو يعني إحنا ما بنذكرش، بنجيب العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة، ولما بنذكر عقائد المخالفين بنرد عليها بعد تقرير العقيدة الصحيحة، بنقول أشعرة يقولون كذا ورد عليهم كذا، زي في حديث صفة النزول هنتكلم عن الشبهات التي أثيرت على الصفة والرد عليه. ناخد صل كمان ونفضل أخ أحمد، فضل. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. إزيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. كنت عايز بس أستفسر من فضيلة الشيخ كده، عندي سؤال كده كنت عايز أستفسر من حضرته يعني فيه. تفضل. دلوقتي حضرتك في زي واحد كان عنده حتة أرض وبنى عليها فيلا، تمام؟ الراجل ده من حوالي 40 سنة فتوفى، فكان عنده في الفيلا ديت واحد يعني يعز عليه أوي، كان ربا في الفيلا وساب له كل حاجة، والفيلا دي كان الأرض بتاعتها طلع فيها كنز. هل الكنز اللي طلع ده حلال ولا حرام؟ ماشي. زي ما قلنا خليه آخر الحلقة، عشان احنا قلنا أي حاجة خارج موضوع الحلقة هنخليها لآخر. طيب نكمل احنا دلتنا، بس الأخت قالت تفسير القرطبي. تفسير القرطبي يعني أولا هو في إجماله تفسير طبعا جيد، وهو كل تفسير بيبقى له مذاق وله اهتمام، فهو بيركز أكثر على الفقه. يعني يقول مثلا الآية دي فيها مسائل، ويذكر مثلا 10-12 مسألة فقهية في في الآية، تفسير الآية، فهو تفسير جيد في الشك يعني. ولكن الإمام القرطبي نفسه قد تجد بعض التأويل يعني العقيدة في بعض المسائل، بعض المسائل. فلذلك أنا بقول إن المفروض أي مسلم يتأسس كويس في العقيدة الصحيحة، حيث ان هو لو قرأ اي كتاب مثلا زمخشري هيجد عقيدة المعتزلة، واضحة المعتزلة جدا يعني، عقيدة الاعتزال، البيضاوي اشعري ايضا، القرطبي اشعري، النووي، ابن حجر، لهم احيانا يثبتون واحيانا يؤولون. ولكن الواحد ما يتأسس في العقيدة الصحيحة مش هيضره يعني. وبعدين لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. الواحد ما يكون عارف الحق، فما العالم مش معصوم يعني، كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا بنصح الاخت ان هي تقرا الصلوات الزكيه يعني كامله، اللي هو الكتاب اللي احنا بندرسه، تستمر معانا في الكتاب، وبعد كده اي حاجه مخالفه العقيده الصحيحه هي تستشعر بنفسها ان هي يعني غير صحيحه يعني. جزاكم الله خيرا. وهو في الحقيقه يعني انا قلت لاخواننا واخواتنا إن إحنا حريصين على تدريس أو على دراسة العقيدة من خلال طريقة منهجية وبذكر أدلة من الكتاب والسنة. إحنا بنركز حتى لو يعني يلاحظ الإخوة والأخوات، إحنا بنركز في كل معتقد على أدلته، الدليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة راسخة يعني، العقيدة راسخة يعني، إحنا ما نجيبش حاجة من يعرف حكمها يعني، ده هو لازم أكون على يقين وثقة. نعم، والأدلة كلها مش أدلة عقلية، احنا بنجيب ادله نقليه ومش احاديث ضعيفه، ده كلها احاديث في البخاري ومسلم، بل في غايه القوه، ايات واحاديث في غايه الصح. نعم يعني. طيب قضيه احنا ذكرنا دلوقتي من جنس الادله، معلش، الصعود، فذكرنا بعض المعاني، والنزول، ينزل الملائكه بالروح من امره، بالروح، الروح الشرعي يسمى روح، لان به الحياه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والايمان. فنزول الملائكة، يتنزل الأمر بينه، نزول أوامر من عند الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعرف معك بقى شيخ في الحتة دي، لأن هو ده إجابة السؤال الأخ اللي سأله، بس في أخ بيسأل من الإمارات دلوقتي. اتفضل أخ أحمد من الإمارات، اتفضل. عليكم. طيب سجد. أي تفضل. سلامي أولا للشيخ. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك حبيبي. جزاك الله خير. وسلامي للشيخ أبي إسحاق الحويني. بحكم بعد المسافة أرجو إيصال السلام يعني إلى أبي إسحاق الحويني. وسؤالي بس عن عن اللحية، هل هي من قشور الدين؟ لأنه أنا دائما بناقش الناس موضوع اللحية، وأرجو أن تكون يعني من عنوان الحلقة العقيدة، لأنه آفاء اللحية من السنن الفرضية كما تفضلتم، فأرجو تصحيح هذا المفهوم. يعني هل آفاء اللحية من القشور أو شكليات السنة؟ وشكرا جزيلا. الله يبارك. احنا برضو ايش خدعنا السابقين، احنا ايه هنجاوب عن كل هذه الاسئله في نهايه الحلقه. نخصص مثلا 10 دقائق ان شاء الله تعالى في نهايه الحلقه هنجيب عن كل الاسئله اللي لا ناخدهم من المخرج دول، مش فصل على حساب المخرج يعني. المخرج عشان حضرتك لسه جاي بالسلامه فنقول طيب دلوقتي حضرتك قلت فيما يتعلق بالنزول. فيما يتعلق بالنزول الامر من نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين لتكون المنذرين جبريل عليه السلام. هو في الحقيقه ده اجابه للاخ اللي كان بيقول كيف نزل القران. كيف نزل؟ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، فدي اجابه. بس هو في كيفيه كمان في ان نزل كله الى سماء الدنيا. نعم. قول ابن عباس يعني في مكان يسمى بيت العزه، ثم نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى سنية البعثة 23 سنة. نعم. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا ابتداء نزول القرآن في رمضان، وقيل القرآن كل قرآن والآية من القرآن سمى قرآن برضو يعني. نعم. فابتدأ نزوله في رمضان أو نزل جملة في رمضان. نعم. ثم نزل منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده كل هذا النزول هذه معاني كلها ثابته فيما يتعلق بالنزول، كلها تثبت ان بعلو الله تبارك وتعالى. يعني احنا كل ما نثبت نزول شيء من عند الله تبارك وتعالى بامر الله جل في علاه، الملائكه تنزل من عند الله، الاوامر تنزل من عند الله، الاوامر تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا اثبات انه جل في علاه في علوه وانه مستو على عرشه جل شانه. طيب ده في بقى ادله في بنزول الله تبارك وتعالى حقيقه. احنا هنتعرض للصفه دي بشكل تفصيل بس احنا عايزين برضو اشاره لها عشان هي مدينة العلو. حديث يعني صحيح، اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا جل وعز الى سماء الدنيا. فيقول من يسالني فاعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. فده حديث يعني صحيح يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على العلو، أن الله جل ينزل. وطبعا أيضا زي ما نقول قطع الطمع عن الإيه الكيفية يعني. نعم. بنعرف أن المخلوق مثلا بينزل بيخلو منه المكان يعني، وذلك يعني أهل البدع لما قال أهل السنة ينزل ويخلو منه العرش، فردوا عليهم أهل السنة قالوا هل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ الجواب نعم، انه ينزل ولا يخلو منه العرش، ليس هو على كل شيء قدير. زي ما قلنا الله عز وجل قريب يعني هو فوق السماء وقريب. نعم. هنكمل الجزئيه دي، ناخد سؤال مداخله الاخت ايناس من القاهره. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور احمد، ممكن عايزه اعرف كتاب في العقيده يكون ميسر وسهل وثابت، وكتاب في الاسماء والصفات تكون يعني موثوق فيه الكتاب عشان نقدر نمشي عليه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. غير اعلان هذا الشيخ، نقول له كتاب الثمرات الزكيه. الحقيقه كتاب الثمرات الزكيه تمس بسهوله واليسر بفضل الله سبحانه وتعالى، وانه الاخت يعني اتكفل انا باجابه. انا مش عايز امدح في كتاب الثمرات الزكيه، بس هو الحمد لله يعني الشيخ صالح ال الشيخ اللي هو وزير الاوقاف في السعوديه، مع ان السعوديه بيقولوا يا ديار التوحيد وكتاب التوحيد. نعم. فلما سئل الافضل كتاب في التوحيد قال لهم كتاب الاخ احمد فريد الثمرات الزكيه في العقائد السلفيه. وده من انصافي يعني، وبيدرس في بعض المعاهد هناك، وكانت دعوه مقرره هنا بالاسكندريه من سنين يعني. فهو كتاب يعني مثل ان هو جامع اطراف العقيده بطريقه سهله، ما فيش فيها سرد العقائد اهل البدع. فالاخت لو درسته ان شاء الله تعالى يعني يكون طيب يعني. بالنسبه للاسماء والصفات في كتاب في للشيخ عمر سليمان الاشقر، وفي الشيخ عبد العزيز جليل اسماء الله الحسنى برضه كتاب ممتاز جدا. وفي النهج الاسنى في اسماء الله الحسنى اللي هو ثلاث اجزاء في مجلدين، ده برضه ممتاز جدا جدا يعني. دكتور محمود النجدي اظن، وفي كتاب تاني لأخونا في قناة الرحمة، يعني أنا مش مستحضر اسم الآن، بس هو الأسماء والصفات بتاع الدكتور عمر سليمان أشقر، كتاب رائع في هذا المجال وسهل. ودي ميزة الدكتور عمر سليمان أشقر، هي كتبه كلها ممتازة، يعني الشيخ محمد درس كتب الأشقر، نعم سلسلة الأشقر كلها فضل الله في العقيدة ممتازة جدا، كتب يعني برضو من الكتب السهلة اللي ممكن الناس تعتمد عليها وتذكرها يعني بسهولة. طيب نعود مرة أخرى إلى أدلة المتكاثرة، وإحنا معلش إحنا بنكثر جدا في هذا الباب. مخرج النهاردة ماشي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ كنت بس عايز أسأل الشيخ إن شاء الله، إن شاء الله يعني بالنسبة لأن الله سبحانه وتعالى في بيقولوا إن الله موجود معنا في كل مكان، يعني بس يعني موجود بعلمه وهو موجود في السماء، فكنت بس عايز اعرف ايه يعني سبحان الله، هو الله في السماء بس ويعلم الاشياء اللي في الارض سبحانه وتعالى، فكنت بس الشيخ بس يعرفنا بس الكيفيه دي يعني سبحان الله وتعالى. وكنا نتكلم عن الامر ده يعني لو نعم كويس، هو سأل سؤال متعلق بالحلقه وبالتالي هو ايه فتح لك الباب يا شيخ حضرتك تجيب عن ان الله سبحانه وتعالى على عرشه، مش معنى ان هو فوق عرشه بذاته، نعم ان هو لا يعلم، يعني ما فيش ورقه بتسقط الا يعلم، كلام نفسه نعم. العلم يعني ما تناجى اثنان الا والله عز وجل ثالثهما، ولا يعني اربعه الا وهو خامسهما، نعم. فمش معنى انه فوق السماء بذاته انه لا يسمع ما يحدث، فهو معنا بسمعه وبصره واحاطته وعلمه وقدرته، فليس كمثله شيء، يعني الله عز وجل لا يقاس يعني عليه. يعني حضرتك دلوقتي بتقول، حضرتك بتقول ليس هناك تنافي بين ان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وانه ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر، ليس هناك تنافي بين او تضاد بين ان الله مستوى على عرشه وانه قريب من خلقه. نعم. هذا لان هذا في هذه صفه الله اللي بيستبعدها اللي هو بيقيس المخلوق على الخالق. ايوه بالظبط، يعني عارف ان القريب او واحد مثلا كان فوق في الدور السادس نزل تحت يبقى خلى الدور السادس منه، لا الله عز وجل ليس كمثل شيء، يعني لا يقاس يعني على الخلق. نعم. ليس كمثل شيء. ومعلش وانا عايز اضيف حاجه يا شيخ بعد اذنك يا شيخ احمد، في الحقيقه الله سبحانه وتعالى السماوات والارض في كفه كخردله في كف احدكم. نعم. فهذا الامر مستوعب، يعني هذا هذه صفه الله جل في علاه الكبير المتعال، هو اكبر من كل شيء واكبر ان تتخيله حتى. نعم. اكبر واعظم من ان يتخيله الانسان، لا تدركه الابصار. نعم. فبالتالي ده شيء يعني معقول ان ربنا سبحانه السماوات والارض في كف الرحمن كخردله في كف احدكم، ان نقول انه استوى على عرشه وفي نفس الوقت قريب من خلقه، شيء هو حاجه كده. نعم. يعني مش حاجه مستنكره مثلا ولا حاجه. وفي دليل اخر على الفوقيه اللي هي كل ادله الرؤيه ادله على الفوقيه. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم عيانا اشار الى القمر ليله البدر كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. يعني بعض الناس وانا كنت بفهم ذلك وانا صغير يعني قبل ان اتعلم العقيده، يعني ان فاهم ان ده يعني ترون ربكم ترون القمر انها تشبيه لا زال بالقمر، لان الناس بتصور ان القمر ده اجمل حاجه، يعني بتقول واحد زي القمر يعني بيبقى فرحان جدا، يعني ايوه بيبقى فرحان بس ربنا عز وجل اجمل من القمر يعني. صحيح. حتى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجهه كالقمر، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، اما نقول وجهه كالقمر تمشي، ولكن الله عز وجل اجمل من كل شيء. فهم العلماء قالوا هذا تشبيه الرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيها لله جل بالقمر، فلا تضربوا لله الامثال لان ليس كمثله شيء. يعني مهما كان مخلوق جميل واجمل حاجه في المخلوقين، الله جل اجمل من كل شيء. صحيح. فهو ما بتبص للقمر بتبص تحت ولا يمين ولا شمال؟ بتبص فوق، فدي تدل على ايه؟ على الفوقيه. نعم. ده دليل رائع جدا، بس ناخد المداخله دي من الاخ ابراهيم من اسكندريه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن تروح مع الشيخ؟ اتفضل. اتفضل يا حبيبي. الشيخ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ابراهيم محفوظ يا شيخ. يا مرحبا. ايوه شيخ ابراهيم. العمريه زي الحال. العمريه. ازاي الشيخ شريف؟ صلي الله العظيم رب العالمين يشفيك ويعافيك يا شيخ. جزاك الله خير. كيف حالك؟ خلي بالك انا كنت متواجد مع الشيخ خلف عشان اجي لك، وفي الشيخ خلف سبت يوم الشباب. خلف معاك ولا ايه؟ احنا بعد ما نتابع انا وانت مش خلف عايزين نغرب يا شيخ. جزاك الله خير، سلم لنا على الشيخ خلف بقى. بارك الله فيك. ماشي. طيب كنا بنقول أن كل أدلة حضرتك أضفت إضافة رائعة صراحة جزاك الله خيرا عليها، وأن كل أدلة الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة، وإحنا نتكلم عليها تفصيلا، أدلة على الفوقية، لأنه إذا قال أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، فاحنا بنبص كده لفوق مش فوق، احنا بنعمل ايه؟ بنبص لفوق صحيح، او هو تشبيه للمرئي بالمرئي، لو في كل مكان يبقى ايه معنى الكلام ده؟ يعني هنبص في كل مكان لا، ده انت بتبص القمر لفوق، يبقى يدل على فوقية الله عز وجل. نعم. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، قمران يعني الشمس والقمر. جزاك الله خير. طيب هناك برضو اجناس من الادلة، ما زلنا نكرر ان هذه من الادله ايضا، يعني قول يعني فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، ده يدل على ان عقيده موسى في الايه؟ في الفوقيه، ده عقيده الانبياء، وذلك فرعون يعني عايز يعمل يعني صرح كده يطلع. هو مين قال لفرعون ان ربنا فوق؟ اكيد يعني موسى عليه السلام هو اراد بقى ان هو يجيب يعني يطلع فوق عشان يشوف ربنا. نعم. اللي كان فيه قصه كده شيخ عجيبه جدا دل على ان النعمه، نعمه الايمان دي نعمه عند ربنا سبحانه وتعالى. كان في احد رواد الفضاء طلع الى الفضاء، ولما وصل للفضاء وبعدين قال لهم فين ربنا اللي بيقول عليه ده؟ وهو غبي اساسا يعني. ربنا ايه يعني؟ ده طلع فين يعني؟ وصل للقمر مثلا، ده القمر ده حته كده جنب الارض يعني، حاجه مخلوقه ضعيفه. وبعدين هو شوف كل النظم اللي عدى عليها شيخ، يعني هو عدى على، ما طلعش في حاجه، ده في دي كلها زينه في سماء الدنيا يعني. القمر ده جنب الارض، وفي شوف كم مجره، بلايين المجرات والشموس والاقمار. نعم. وكل دي زينه في سماء الدنيا، هو طلع سماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه والسابعه، وبعدين ما لقاش ربنا فوق، هو من اتحرق. هو بعد كده طلع مره اتحرق، طلع في طياره اتحرق ربنا. انا بس حبيت اقول للناس اتفضل ابو يوسف من القاهره. لا ام يوسف. ام يوسف انا اسمع، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. دكتور ممكن اسال دكتور احمد؟ تفضلي. دكتور احمد لو سمحت، بالنسبه للاخ اللي سال من شويه، اللي هو بيتكلم على ان ربنا في كل مكان يعني، فحضرتك يعني هل الاجابه ان حضرتك قلت له ان ربنا معانا بالمعيه في كل مكان، ولكن هو في السماء فقط؟ احنا بنتكلم عن الذات، الله جل فوق السماء، ولكن هو معنا بسمعه وبصره واحاطته وقدرته. وفي انواع من المعيه، معيه الاحاطه ومعيه الانس، يعني ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ففي معيه الانس، ربنا معنا بتوفيقه، يسمع دعاءنا ويرى ما يراد بنا، انني معكم اسمع وارى. فهو يعني مع الناس جميعا بسمع وبصر، هي معيه الاحاطه والقدره دي مع كل الناس، ومع المؤمنين بحفظه وكلاءته وقبول دعائهم وتوفيقهم. اصل بعض الاحيان لما الواحد بيقول كده لبعض الناس اللي هم بيؤولوا، بيقول طب ما الايه اللي بتقول الله في السماء والله في الارض. استغفر يعني حكمه وامره، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. ايوه، وفي الارض اله، ماشي حكمه يعني، ولكن مش في الارض بذاته يعني، هو فوق السماء. فوق السماء، احنا بنتكلم عن الذات الله عز وجل فوق السماء. طيب سؤال ثاني يا دكتور، معلش اطول حضرتك، بالنسبه للحديث ان ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، سمعت بعض الشيوخ يؤولوا هذا المعنى بمعنى ان النزول ده يعني قرب ربنا من العبد ساعتها، وقرب الاستجابة أو لكن مش نزول حقيقي. وقد سمعنا الإمام مالك وهو بيرد على الحكاية دي لما بيقول يعني الرحمن على العرش استوى، فبنقول الاستواء كذا والسؤال عنه بدعة ومش عارفة إيه. أنا دلوقتي عايز أعرف، لما هي أهل السنة والجماعة اتفقوا على إن الله ليس كمثله شيء، وهو ينزل فعلا نزول بس يليق بذاته كما يعني كما تعلمنا من شيوخنا. كويس. ما احنا حديث النزول احنا نتكلم عليه لسه في صفه بعد كده، بعد الاستواء صفه النزول. هو التاويل بالقرب تاويل منحرف طبعا شيخنا، صح؟ يعني لا شك ان التاويلات دي كلها في الحقيقه صرف للنفظ عن ظاهره. ده نفي للصفه يعني، صفه الفعل هي النزول يعني. هنبين بقى شبهات، ولكن احنا في شبهات اقوى من كده ومردود عليها برضه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. معانا شويه دقائق كده، عاوزين نخلص فيهم الجزء من الموضوع ونكمل ونجاوب على الاسئله بتاعتنا. حضرتك ذكرت ان من ضمن المعاني المهمه التي تدل على صفة العلو أو أدلة من ضمن أدلة ما يتعلق بموسى عليه السلام وأنها عقيدة الأنبياء والمرسلين. طيب هناك يعني أدلة حسية كده مشاهدة أدلة الفطرة، يعني لو جبنا طفل وقلنا له أين الله هيشيل. والإنسان أما أي واحد فينا بيقع في شدة وفي كرب بيبص تحت الأرض ولا بيرفع عينه فوق ويديه فوق بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال اللهم هل بلغت كان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فدي إشاراته إلى السماء، يعني إشارة يعني إلى علو الله عز وجل يعني. فدي أدلة أيضا من أدلة الفوقية. وإن عقيدة الصحابة يعني ابن رواحة لما قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. أيضا زينب بنت جحش اللي كانت تقول لأمهات المؤمنين زوجكن أهليكن وزوجني له من فوقي سبع سماوات. وأبو بكر الصديق لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله فوق العرش فوق العرش أو في السماء حي لا يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يعني كل دي أدلة، يعني الدليل واحد منها يكفي والله يكفي يعني يكفي والله. يبلكش ألف الناس دليل الناس ما عندهاش والله مش عارف أقول ما عندهاش دم. طيب عشان احنا وعدنا الناس أنه هنجاوب على أسئلهم فالأخ اللي قال اللحية من قشور الدين بيسأل على موضوع اللحية. طبعا اللحية كتاب حديث الذكريات يعني اللحية طبعا مش من القشور يعني وبعضين أهانة للشرع أن نقول اللحية من القشور مثلا. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، والعلماء قالوا اعفاء اللحيه واجب، وقالوا ادله التحريم ان حلق اللحيه مخالفه للامر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وان فيش قرينه تصرف هذا الامر الى الاستحباب، بل هناك ما يقوي هذا الوجوب. لما جاء رجلان من عند كسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مش مأز منهما وقال من امركما بذلك؟ فقالوا ربنا او كسرى امرنا بذلك، فقال والله امرني بذلك امسك بلحيتي. أيضا حلق اللحية تغيير لخلق الله بغير إذن من الله، يعني هناك حلق العانة تقليم الأظافر نتف الإبط كل هذا تغيير لخلق الله بس بإذن من الله. فحلق اللحية تغيير لخلق الله بغير إذن من الله. حلق اللحية تشبه بالنساء لأن الله عز وجل خلق للرجال لحى ولم يخلق للنساء لحى، فلما الرجل يحلق لحيته تشبه بالنساء. أيضا تشبه بالكفار لأن احنا واخدين هذه العادة القبيحة من الكفار من الإنجليز يعني. جزاكم الله خيرا. وطبعا ليس في الدين قشور ولباب يعني. نعم. كله الدين فادخلوا في السلم كفة يعني ما في قشور. كل الدين مهم عندنا الحمد لله. نعم الحمد لله. طيب الأخ سأل بتاع الأرض بنى عليها فيلا فكان عليه. ووقف غفير عليها وبعدين ال بيقول طلع في الفيلا كنز مش عارف. انا هو الكنز لاصحاب الارض يعني ما لو كنز لاصحاب الارض لاصحاب الارض لان الانسان ما بيملك ارض بيملك ما فيها يعني ما فصاحب الارض ملك الارض مالك ما فيها. طيب ماشي ولذلك من اقتطع شبرا من ارض طوقه الى سبع ارضين. نعم نعم. في الختام يعني لا نملك الا ان نشكر الشيخ احمد فريد بعد أن ندعو الله له بالسلامة عليه ونشكره على ما قدم. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم وأن يرفع قدركم وأن ينفع بكم الأمة ولي ذلك الأمر. في نهاية الحلقة نشكر إخواننا وأخواتنا على حسن المتابعة على عدة باستكمال هذا الحوار بإذن الله تبارك وتعالى في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.